لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك، يعني بمجرد أن تخرج رطوبة منه من ذكره ويحتمل أنها مادة منوية يبني على أنها مادة منوية، ما يحتاج يفحص ويشوف لزوجتها ولا سخانتها ولا كذا. بمجرد أن يشتبه فيها المادة، فقلنا إذا كان مستبرا بالبول يبني على طهارتها، وإن لم يستبرئ بالبول يبني على أنها مادة نجسة ويتعايكم السلام ويترتب عليها حكم المني، حكم خروج المني. لو أحدث بالأصغار في أثناء الغسل، أحدث بالأصغر أثناء الغسل غسل الجنابة، مثلا قاعد يغتسل فبال في أثناء الغسل أو خرجت منه ريح في أثناء الغسل، غسل رأسه ورقبته، وبعد أن غسل رأسه ورقبته خرجت منه ريح، هذا يقال لا أحدث بالأصغر أثناء غسل. حكم غسله يبطل. سيد الخوي يقول استأنف الغسل، ايش معنى استأنف الغسل؟ بطل، يعني بطل يعاد، مو إعادة، استأنف يبدأ من جديد يعني. فسيد الخوي قدس الله سره يرى بأن الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة مبطل للغسل كما سيأتي، ولحوط استحبابا ضم الوضوء إليه، يعني يستأنفه يكفي عنده إذا استأنف، ولكن الأفضل ولحوط استحبابا أن. أما السيد السستاني حفظه الله ورعاه عنده لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل له أن يتمه، يمضي، ولكن الأحوط وجوبا أن يتوضأ. هذه مسألة مهمة، اللي قلد السيد السستاني لو صادف وأحدث بالأصغر في أثناء الغسل غسل الجنابة فله أن يتمه، وإذا أتمه أحوط وجوبا يتوضأ. في طريق آخر يقول والله أنا ببدأ من جديد، يسده ولا ما يسده؟ عند السيد ما يسده، إلا السيد الثاني إلا أن يكون عدولا استئنافيا. شلون عدول استئنافي؟ من الترتيب إلى الارتماسي وبالعكس، ولا حاجة لضم الوضوء إليه، يعني يقدر لو أحدث بالأصغر وهو يغتسل غسل جنابه. قلنا عند السيد الخوي ايش الحكم؟ يبطل الغسل، يستأنس ويصلي ولاحظ استحبابه السباب يتفضل. السيد الستان ايش يقول؟ يكمل يتممه ولاحظ وجوبا يتوضا. اذا عفوا التكميل على رئيس الستان اي وجه كمل شيء باطل؟ ما هو هذا اول الكلام، ما يبطل عنده الوضوء ان الحدث ما يبطل اي اثناء الغسل اثناء الغسل ما يبطل. يقول لك سيد الثاني اذا احدثت في اثناء غسلك غسل جنابه تتم الغسل ولا حط وجوبا تتوضا بعده. تقول سيدنا في طريق اخر، يقول لك في طريق اخر حيث انك ما تتوضا، تعدل لا. تعدل من الترتيبي الى الارتماسي، لا تقطع ايه. اسمعنا عدول في الاثناء، كان ارتماس وترتيب وان كان ترتيب احسنت. واذا عدلت ما يحتاج تتوضا ايضا. سيد الخوي نفس الشيء عند العدول هذا. العدول عاد يسمون العدول الاستئنافي مو العدول التكميلي. في فرق بين العدول التكميلي والعدول الاستئنافي. العدول الاستئنافي يعني تعدل بإعادة العمل من أصله من أوله. ما تقول أنا بديت الرسول رقبة قتلتهم برتمس بكمل الباقي ارتمس خلاص لا أثر للبيئة. لا أقول العدول التكميلي غير العدول الاستئنافي. أنا بيّن الفرق. العدول الاستئنافي إنه من جديد. لكن العدول التكميلي إنه يكمل فقط ارتماسا. عدول التكميلي ارتماسا مثلا فرض أنا غسلت ترتيبا غسلت الرأس والرقبة ترتيبا ثم بكمل الباقي ارتماسا يصير ما يصير. هذا يسمي ذا اللي ما يصير عدول تكميلي. إيش اللي يصير المشروع العدول الاستئنافي. كيف يصير الحدث أثناء ارتماسه ولحظة؟ بس الحدث مثل خرج الريح الحين. هو ما قلنا في الوحدة العرفية يعني مو الوحدة الحقيقية حد كل يستحيل يصير مثل طلقة الضوء. حتى طلقة الضوء هذه تأخذها مقدار من الزمن فيصير. يعني ما قلنا إذا صار قدمه على الماء على الأرض لازم يشيله. لو فرضنا هو ارتماس ورجله على الماء وأحدث قبل ما يرفع رجله ما يصدق عليه أنه أحدث أثناء. إذن لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل. ومعنى هذا أنه يعني بطل غسله ويجب عليه أن يستأنف. ولحظة استحبابا ضم الوضوء إليه. أما السيد الستاني قلنا لا يبطل عنده غسل الجنابة لا يبطل بالحدث الأصغر ولكن الأحوط وجوبا أن يتوضأ بعده. طيب هذا الحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة في سائر الأغسال حكمه؟ إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر يغتسل غسل مثلا جمعة يغتسل غسل مسميت وأحدث أثناء شراية السيد الخوي فيها هذه أتمها وتوضأ. يعني نقدر نكمل القاعدة على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه أن الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة يبطله فيستأنف العمل. والحدث الأصغر أثناء سائر الأغسال غير الجنابة لا يبطلها ولكن يجب عليه أن يتوضأ بعدها. سستاني ما يتغير. سيد سستاني غسل الجنابة وغيرها نفس الحكم ما عنده تفصيل. واضح؟ لا. يعني رئيس الخوي فلان وشخصون يغتسل غسل الجمعة غسل سيد الخوي وأحدث وهو يغتسل قبل ما يكمل غسله يسوي يكمل ويجب عليه يتوضا. طيب فلان شخص زيدون يقلد السيد السستاني احدث اثناء غسل الجمعه يكمل ولا حط وجوبا ان يتوضا بعده. صار معلوم؟ يعني الحدث هو اما قبل الغسل او اثناء الغسل او بعد الفراغ من الغسل. قبل الغسل له أثر ما لا أثر. إذا أحدث قبل ما يغتسل غسل جمعة غسل كذا غسل يجي أحدث بعد الفراغ من الغسل إيش حكمه؟ يجب عليه يتوضأ إذا حدث أصغر. أيضا غسل جنابة وطلعت من الريح غسل انتهى صح خلاص لرفع الحدث الوضع ولكن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر. كلامنا المسألة عن إيش؟ على الحالة الثالثة الوسطى وهي لو أحدث أثناء الغسل. معنى أثناء الغسل يعني قبل إكماله بعد أن بدأ فيه وقبل أن يكمله. واضح؟ حتى لا يصير فيه خلط. إذا حدث أصغر تارة تمثيل قبل الغسل هذا لا أثر له. إيش معنى لا أثر له؟ الغسل يكفي جزمة يرفع الاثنين. حدث أحدث بالأصغر بعد أن أكمل غسله وهذا ماكو إشكال مهما كان الغسل اللي اغتسل يجب عليه يتوضأ. الحالة الثالثة الحدث الأصغر أثناء الغسل وهذا اللي بيّنت المسألتين. إذا نسي الخوي في المسألة الأخيرة هذه اللي احنا فيها يقول إذا أحدث أثناء سائر الأغسال غير الجنابة يكمل ويتوضأ ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماس فلا حاجة إلى الوضوء ما يتوضى بالإمكان. يقول أنا أغتسل الغسل ترتيبي وأحدث ولا بيتوضى شو المخرج؟ يعدل. قل لا أعدل أعدل تروح أغتسل غسل الارتماس ولا تتوضى إلا في الاستحاضة المتوسطة. قاعدة قاعدة كل غسل واجب يجزي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. كل غسل واجب يجزي عن الوضوء إلا الاستحاضة يعني حتى الاستحاضة الكبرى الكثيرة يكفي عن الوضوء إلا الاستحاضة المتوسطة. غسل الندر شلون؟ ما في غسل ندر لو عندك تصل واجب لا ما يصير واجب بالنذر. ما في ما يصير. إذا أحدث بالأكبر إحنا قلنا هناك أحدث بالأصغر. إحنا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل شنو الحدث الأكبر؟ جنابة ها حيض مس ميت نفاس ولا لا حدث أكبر. طيب إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل وهو يتوضأ جامع وهو يغتسل جامع غسل الرأس والرقبة وجامع سر الله مسأله ممكن ولا ممكن؟ هذا شي قال له أحدث بالأكبر أثناء غسله زين فإن كان مماثلا للحدث السابق الحدث هذا لأنه قاعد يغتسل عن حدث أكبر. طيب الحدث الأكبر الجديد هذا مماثل للسابق أو مخالف؟ خلنا نشوف. يقول فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف. يبطل يبطل لأنه قاعد يغتسل عن جنابة وجد جنابة جديدة بطلت خلص بطلت ذيك الجنابة بطل غسله ويجب عليه جنابة. إيه هو قاعد يغتسل عن جنابة وصارت لجنابة حكم ذا ايش حكم غسله باطل شنو ليش بطلانة لان الحدث الجديد مماثل للسابق واضح كالجنابة في اثناء او المس في اثناء غسله قاعد يغتسل غسل المس ومس ميت اثناء الغسل ما نتصور انه لازم في حمام لا غسل رأسه ورقبته وقال جاب جنازة هو مغسل واحد من أول ما السنة قال ترى جاءت الجنازة الجديدة طلع عقب ما غسل رأسه ورقبة ومس الميت هذا الجديد هو بارد صار مس سوى حدث مماثل للحدث في أثناء الغسل. وش معنى في أثناء؟ مو لازم في حدث فعل يعني قبل أن يكمل ما أكمل هذا ايش معنى في أثناء؟ إذن إذا الحدث الجديد والأكبر الجديد مثل الحدث الأكبر اللي قاعد يغتسل منه أصلا يبطل وإن كان مخالفا. وإذا الحدث الجديد هذا مخالف له، يعني هو قاعد يغتسل غسل جنابة ومس ميتا في أثناء، ايش حكمه؟ فالأقوى عدم بطلانه. يتم ويأتي بالآخر، يكمل أولي، يكمل غسل جنابته في المثال ويغتسل غسل مس. ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسان. عدول استئنافي قلنا عليه مثل ذا. وأما في الترتيب، يعني الاستئناف لو أراد يستأنف ترتيبا فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا. يعني هل هو مأمور واقعا الآن بأن يغتسل غسلين أو يغتسل غسلا واحدا؟ يعني بمعنى أنه لا يقصد به لا الحدث السابق ولا الحدث الجديد، يغتسل بحسب ما هو مأمور به واقعا قربة إلى الله تعالى، لا مرجعا، على النحو المأمور به واقعا بحسب الأمر الواقعي. ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. إذن نوجز المسألة، لو أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان حدثه الجديد هذا مماثلا للحدث السابق استأنف، وإن كان مخالفا فالأقوى يكمل ويأتي بغسل يغتسل للآخر أو يعدل من الترتيب إلى الارتماسي. وإذا بيعدل للترتيب فلا يسمي الغسل بل يأتي به بحسب بحسب ما هو مأمور به واقع، إلا الاستحاضة المتوسطة هذه لا بد أن يتوضأ معها على كل حال. ولكن سائر الأغسال لا يجب الوضوء. إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به. واحد مثلا هو داخل الحمام قاعد يغسل شامبو مدري إيش، وبعدين شك قال أنا الآن هل غسل ونويت الغسل لكن هل غسلت الرأس والرقبة للغسل اللي بغتسل أم لا؟ فنقول له أنت الآن حال شك، حال ما شككت هل كنت تغسل الجانب الأيمن أو الأيسر مثلا أو لا؟ إذا قال لا ما بعد أدخل في الغسل الجانب الأيمن والأيسر أعسار البدن، شو حكمه؟ جيبه غسله، غسل الرأس والرقبة. نعم العدد أحسنت يا ابن، على عدم الغسل. إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتني ويبني على الإتيان به على الأقوى. يعني أحسنت، قاعدة التجاوز تجري في القصر. لو شاف نفسه ويغسل يده أو جنب الأيمن أو فخذه قال أنا الآن غسلت رأس الرقبة ولا لا؟ يبني على أنه قد غسلها. على رأي السيد وخوي السيد السستاني يقول لا يعتني. أحسن، يعني السيد السستاني لا تجري عنده قاعدة التجاوز في الغسل. لو شك في غسل الرأس والرقبة وهو يغسل الجانب الأيمن يعتني ليأتي بالرأس والرقبة. واضح؟ أما السيد الخوي يقول لا يعتني، يبني على أن غسل الرأس والرقبة. إذن وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. ليش؟ لأن ما بينهم ترتب واجبهم اثنينهم، ما ينقال بأنه فرق من أحسن جزء واحد يعتبر. والله فلو مثلا قاعد يغسل الجانب الأيمن من بدنه ثم شك، قال أنا الآن غسلت الجانب الأيمن، ها قاعد يغسل الجانب الأيسر وشك، قال أنا غسلت الجانب الأيمن النصف الأيمن بدني ولا لا، يعتني ولا لا يعتني؟ يعتني. ليش؟ لأن البدن كله واحد من بعد الرأس والرقبة عند السيدين كله واحد، ما في ترتيب. إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، قاعدة الفراغ، جازم بأنه غسل الرأس والرقبة، لكن قال ما أدري غسلتهم على النحو الصحيح أم لا، فيبني على صحة ما أتابه. سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله. يعني قاعدة الفراغ هذه أوسع مجال من قاعدة التجاوز، مفادها كل عمل أتيت به وفرغت منه ثم شككت أنك أتيت به على النحو الصحيح أو غير الصحيح تبني على صحته مطلقا. أفرض أنت كبرت قعدت تقرأ الفاتحة أو لا بعد، حتى ما بعد تقرأ الفاتحة في الصلاة كبرت، وبعد قبل ما تقرأ جاك شك، هل أنا كبرت؟ أكيد، لكن هل كبرت تكبيرة صحيحة ولا لا؟ هل قلت الله أكبر ولا قلت الله أكبر أو الله أكبر؟ شك في إيش؟ شبنا عليه على الصح، على الصح، لأنه قد فرغ، قد شك بعد أن فرغ. وهكذا كل عمل يشك فيه الإنسان، ما يشك فيه إن جابه ولا ما جابه، الشك ليس في الواقع ولكن في صحة الواقع وفساده. واضح؟ مرة يصير الشك في الواقع، عشان شك في الواقع إني أتيت به أو ما أتيت به، في الصورة شنو هذي؟ إذا شك أنه أتاب أو ما أتاب يجب عليه أن يأتي به، إلا إذا شك بعد الدخول في الجزء اللي بعده أحسن حتى تجرى عليه قاعد تجاوز. يعني مثلا شك كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت، نقول له دخلت في الفاتحة ولا ما دخلت في شكك، في حال شكك إذا قال له والله ما بعد أقرأ الفاتحة، طبعا ما نتكلم وياه في ذهنه، يقال شي قال له كبر تكبيرة الإحرام لأنك شكيت في الواقع ولا في صحة الواقع، في الواقع نفسه قبل دخولك فيما بعده. فمن شك في الواقع قبل أن يدخل فيما بعده يجب عليه أن يأتني. في الغسل على اعتبار بأن الترتيب أصلا بين الرأس والرقبة وسائر البدن عند احتياط وجوده، عند احتياط وجوده، فقال لك أنا ما عندي مو بتاب وجوب الترتيب عندي بين الرأس والرقبة وسائر البدن، فما أجري لك هذا. طيب مسألة 209، إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه. شلون يعني؟ أي شك اغتسل جازم بأنه أجنب، لكن هل اغتسل بعد الجنابة أم لا؟ ايش حكمه؟ يبني على العدم، فيجب عليه أن يغتسل. يقول واحد كيف يعني واحد يجيك نغسل؟ أقول لك حتى لو كان رايح العين مثلا، رايح بحر ونزل يغطس وكذا وشاك، قال أنا الآن لما طبيت العين ولما طبيت البحر أو كذا. سباحة ولا غسل؟ إيه هل بس يعني سبحت وكذا وطلعت ولا اغتسلت الغسل الشرعي الواجب علي؟ واضح. شبني عليه على عدم. وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، شوف صلى صلاة الصبح، بعد ما صلى صلاة الصبح حصل عنده شك، يقول أنا البارحة أجنبت، لكن عقب ما أجنبت البارحة قبل ما أصلي هالصلاة اغتسلت غسل جنابة أم لا؟ شو الحكم في هذه؟ قال وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة. شلون احتمل؟ يقول احتمل أنه التفت إلى جنابته واغتسل منها، عند احتمال. ايش حكم الصلاة في الصورة؟ صحيح. أما قال لا أنا ما أحتمل، ما أحتمل التفاته كلش، ما أحتمل أن التفتت إلى جنابتي وأن اغتسلتها لها الغسل، يقول له الشرع صلاتك هذه باطلة. إذا ما احتمل باطلة، إذا احتمل لكنه أحسن، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية حتى مع الاحتمال. الاحتمال هذا شيء في ده في صحة الصلاة اللي راحت، لكن اللي يجي لا لازم يغتسل له، ما دام انه شاك انه اغتسل انه اغتسل لابد ان يغتسل للصلوات. احسنت. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة، والا وجب عليه الجنب بين الوضوء والغسل. بل شوف متى يبني على حكم على صحة الصلاة؟ قلنا اللي صلى هذه المحتمل. اي احسنت، لو احتمل انه التفت الى جنابته واغتسل قبل الصلاة يحكم على صحة الصلاة. طيب اذا احدث بعد الصلاة، صدر من حدث بعد الصلاة يعني خرجت منه ريح مثلا، فالان الصلوات الجاية فقط يغتسل؟ يقول لا، يغتسل ويتوضأ، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت، وأما بعد مضيه فلا يجب إعادتها. إذن تطلع زبدة بالمسألة، شخصان شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، يبني على أنه لم يغتسل ويجب عليه الغسل. طيب لو صلى صلاة، بعد ما صلى صلاة شك أنه اغتسل غسل الجنابة اللي كانت عليه سابقا أم لا، نقول له عندك احتمال قبل ما تصلي هالصلاة أنك التفتت إلى جنابتك واغتسلت منها ولا لا؟ إذا قال عندي احتمال نقول له هذه صلاتك لكن لابد تغتسل للصلوات الجاية. واضح؟ زين هذا إذا ما صدر منه حدث أصغر عقب الصلاة، لكن إذا أنه صدر منه حدث أصغر بعد الصلاة فصلاته أيضا فيجب عليه يغتسل ويتفضل الصلوات الجاية، مو بس يغتسل. زين صلاته هذه، قال لا صلاته هذه باطلة إذا كان شك في الوقت. شلون شك في الوقت؟ يعني وقتها ما طلع. نفرض الصلاة هذه الصبح وحصل عنده هذا الشك قبل طلوع الصبح 4:30 الأيام، يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعني يغتسل ويتوضأ ويعيد الصلاة. بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت. شان في الوقت يعني وقت الصلاة ما خرج حتى مع الاحتمال. نعم. وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها، بعد طلوع الشمس حصل عنده لا. ها؟ ما اسمعك. يحتمل. وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه عاد صلاة فقط. علم إجمالا بعد الصلاة، ما تفصيلا، إجمالا، إما صلاته باطلة، إما أنه نسي ركنا من الصلاة، أو أنه نسي غسل الرأس والرقبة في غسله. شك بين الأمرين. شوف، علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، يعني يقول أنا واحد من الاثنين قطعا باطل، لكن ما أدري على التحديد، يا غسلي باطل يا صلاتي باطلة. إما أني ما كبرت تكبيرة الإحرام في الصلاة، أو أنني ما غسلت الرأس والرقبة في الغسل، لكن ما يدري أيهما حصل في الواقع. إذن عنده علم إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي ببطلان إيش؟ ببطلان واحد. ما يقول أنا عندي الصلاة والغسل باطلين، هم الغسل ما غسلت الرأس في الرقبة فيه، وهم الصلاة ما كبرت تكبيرة الإحرام، هذا في نقاش. شو نقول له؟ نقول له تعيد غسلك وتعيد صلاتك. إذا قال أنا يقينا في غسل الجنابة ما غسلت الرأس والرقبة، شو نقول له؟ غسلك باطل، فلا بد أنك تعيد غسلك وتعيد الصلاة. إذا قال أنا يقينا أني ما كبرت تكبيرة الإحرام في الصلاة، هذه مشكلتي، نقول له غسلك صحيح والحالة اللي احنا فيها دي لا، مو من هال الصور كلها. هذه مضام داري، يقول أنا قطعا حاصل عندي واحدة من الثنتين، إما أنني نسيت غسل الرأس والرقبة في غسلي، أو ما كبرت تكبيرة الإحرام في صلاتي. شوف، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط، ويبني على صدر وصل. ودنا ناخذ المسألتين حتى نقفل على غسل الجنابة الليلة. ها، إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 141 فراجع. ايش معنى فراجع؟ ممكن يعني إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، قال السيد هناك إن كان فيها الجنابة ونوى الجنابة فقطعا تكفي عن الجميع، وإن كان فيها، وإن ما كان فيها الجنابة أو كان فيها الجنابة ونوى غيره فقط أيضا تكفي عن الجميع. وإذا عليها أغسال مستحبة واجبة ونوى مستحب يكفي عن الجميع، لكن بشرط أن يكون هذا الغسل المستحب ثابت استحبابه بدليل معتبر. ما في معنى في عالم التشريع شيء مستحب يجزي عن الواجب إلا الغسل. هذا الغسل عليك جنابة بتغتسل جمعة، وغسل الجمعة اي بس مستحب ولا لا؟ يغني عن الواجب ولا ما يغني؟ لكن بشرط ان يكون المستحب هذا ثابت استحباب بدليل معتبر. شلون بيجينا في الاغسال المستحبة ان هناك اغسال ثابتة عند الفقيه بدليل معتبر من المعصومين عليهم السلام، وهناك اغسال مستحبة لم تثبت بدليل مستحب بدليل معتبر، زي ايش؟ زي غسل قتل الوزغ. الوزغ هذه إذا قتلتها يستحب لك أن تغتسل، لكن استحبابه غير ثابت. لو واحد على جنابة واغتسل غسل قتل الوزغ يجزي؟ لا يجزي. واضح. نعم. إذا القاعدة أنه إذا اجتمعت أغسال متعددة كلها متعددة لا يخلو، إما أن كلها واجبة يعني غسل مسميت، غسل جنابة، مرأة عليها غسل همحيض، ثلاثة واجبة ولا مو واجبة؟ أو خليط من الواجب والمستحب، أو كله مستحب. فأفضل شيء ينوي الأغسال كلها، ينوي أن يغتسل جمعة وجنابة تيثاب يثاب العمل واحد ونية متعددة. أحسن. وبإمكان أن ينوي غسل واحد فقط من هالأغسال ويكفي. إذن إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 141 فراجع تؤجر إن شاء الله. مسألة 211 وهي آخر مسألة في غسل الجنابة، إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، عليه أغسال لكن بعضها ناسي، مثلا افرض امرأة طال عليها عهد تقول هي حائض، تقول هذه الحائض متأكدين منه لكن على غسل ثاني بعد وياه، هل أنا مسيت ميت أو احتلمت وأنا حائض؟ ها تعلم إجمالا أن عليها غسل ولكن لا تعلمه بعينه يكفيها أن تقصد جميع ما عليها، تغتسل غسل واحد بما عليها. إيه؟ وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين. معين مثلا في مثالنا الحيض معين، خلاص تقول تغسل يكفى عن بقية ولا يكفي؟ ما يكفي، يكفي. وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة، إذا عليه عدة أغسال يقول السيد، فإن قصد الجنابة وكان في جملتها الجنابة قطعا ما يكفي الوضوء. زين سيدنا لو عليه لو ما قصد الجنابة، قصد آخر، قصد آخر، قال السيد حتى لو قصد الآخر ما عليه، لم يجب عليه، لا أظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة. أيضا نخرج بقاعدة، كل غسل مستحب ثابت استحبابه يكفي عن الوضوء، كل غسل واجب يكفي عن الوضوء ما عدا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا يكفي عن الوضوء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتح إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات قبلها، صلوات على محمد وآل محمد.